وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، معه في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وصلنا إلى قوله رحمه الله الرابعة، قال: عقوق الوالدين مخالفتهما، يعني مبتدأ وخبر، مسند ومسند إليه، يعني عقوق الوالدين مخالفتهما، يعني على الإطلاق هيك الأصل يعني، لكن في أغراضهما الجائزة، ليس مخالفتهما في كل ما يخالفهما، لكن فيما له غرض فيه وليس هناك مانع شرعي عنه. مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، لكن قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. نعم، لذلك في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما حقوقهما مخالفتهما، برهما موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا نعم، وعلى هذا إذا أمر أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه. أمر يعني على هذا، يعني قال عقوقهما هذه قاعدة مخالفتهما، وبرهما موافقتهما، والله أمرنا ببرهما. يخرج معنا حكم وهو إذا أمر أو أحدهما ولدهما بأمر ما في مخالفة وجبت طاعتهما فيه، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية. هو على كل حال الشيخ يعني قيد، لكن ذكر في أغراضهما الجائزة لهما. نعم، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أمر، يعني ما في أمر يعني من الشارع من الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام مباح، نعم، لكنهما أمرا به، يعني في بالبيت غرف، هذا الولد بده هذه الغرفة، يا ابني لا تعود في الغرفة، ليش هيك لا تعود فيها، عود بها الغرفة الثانية، صار واجب برهما واجب. نعم، وكثير من الأمور عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك نعم، وكذلك يعني من قبيل يعني وجبت طاعتهما، وكذلك إن كان الأمر من قبيل المندوب، يعني ندبه الشارع لنا رغبنا فيه. نعم، وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه، مندوبا إليه للأمر المباح مندوبا إليه، يعني وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته. نعم، يعني هنا قال إذا أمرا أو أحدهما وجبت طاعتهما، الآن قال إذا أمرا بالمباح يكون مندوبا إليه، ما قال واجبا، لأن الأصل الندب. نعم. فقال مندوبا إليه، لكن إذا أكد ذلك عندها لا يبعد الوجوب، يعني إذا أكد على ذلك وألح على ذلك. نعم. يعني متى يعني يكون مندوبا؟ قال له لا تروح، لا مثلا شاء والده أن يذهب مكانا يعني، فقال له هلا لا تروح. قال له والله ما عليش، ما بدي روح هلا مستعجل. قال له يعني تركه. هو هذا أمر يعني رأى والده بهذا، قالها كلمة يعني هذا نقول مندوبا إليه، يعني إن خالفته لا تعصيه، يعني هذا معنى ذلك. أما الأصل يعني أنه أمره يعني برهما واجب، الله أوجبه. نعم. وأمرهما أن أمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته. نعم. يا الله يعفو عنا. نعم. الخامسة، روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه الله قال: كانت تحت امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك. قال: هذا حديث حسن صحيح. إيه، بس لا ننسى، يعني لا ننسى أو لا ننسى أن الآمر له أبوه الذي هو الفاروق، يعني وإلا مشكلة هي، أنه أول ما يلومك إذا طلقتها أبواك. لك هيك شو؟ إذا حكينا كلنا كان طالع خلي هيك تعمل شو؟ ما فيك عقل؟ لذلك بده ينظر، يتبصر الإنسان، يعني بده ينظر الأمور يعني لا تحل من طريق من جهة واحدة، تنظر لكل الطرق، يعني ما هي أبعاد هذا الطلاق، أبعاد هذا الفعل الذي أمراك به. بشرط كذلك يعني عدم عصيانهما، وبشرط برهما. أما قال له طلقها، وأمه قالت له طلع خلا، طلقها، روح طلقها، ما في شيء، طلقة واحدة، طلقة واحدة، مشكلة يعني هي. يعني بده ينظر الإنسان، ومثل ما قلنا يعني يبدأ يحسن، بده حكمة بينه وبين زوجه، بين والدته وبين زوجه. إيه لو كان وصل الأمر للكذب حتى، إيه هذا جائز، يعني ليس بالكذاب يعني الذي ينم بالخير، ما هو كذاب، فلان يقول عنك كذا وكذا، يعني إيه هذا أبين عليه الصلاة والسلام ما عليه شيء، إلا يا أمي عجيب شو عامل محل زوجي، شو عامل يعني تحب لا هلا كذا تقول يعني، وهالحكي ما له أصل. وكمان يعني لزوجه أمي ليش بتحبك، ليش توصيني فيكي، والحكي ما له أصل، يعني مو كمان على مصراعيه، سمحنا لك يعني تعبر، زنقنا له قام عبر هو حماره شوي، يعني هذا مثل دواء، قال لك هذا مفيد إيه تأخذ الحبة العلبة كلها؟ لا، يعني بعض الشيء تناط الضرورات تناط بقدرها، ضرورات تؤخذ تناط تربط بمقدارها، أما ما بيتوسع في الإنسان، لأنه الأصل المنع. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، يعني مفتوح الباب على مصراعي. لا، الأصل المنع عندما أذن لك على مقدار الإذن وعلى مقدار حاجتك يعني. وينظر الإنسان أنه سوف يصير إلى الله، يقابله ربه سبحانه وتعالى ويسأله، يعني نسأل الله العافية. لذلك وأخلص العمل فإن الناقد بصير، وحديث رواه الترمذي، يعني سبحانه وتعالى يجمع من جاهد ومن تعلم ومن أنفق ومن بيقوله فعلت ليقال وقد قيل، نسأل الله العافية، ويكونان في جهنم. عالم مجاهد قدم روحه كذاب ليقال وقد قيل، فكلها لله. نعم، كلها لله. نعم، يعني طبعا مو عنده كل لائم هذا. يقول إذا يضرب مثلا من يتكلم بهذا، إذا توضأ ليس بنية الوضوء، توضأ ما الوضوء هذا، ما صح وضوء، مع أنه أتى بالأعمال كلها، وهذا قاتل وفعل لكن يعني الطريق إلى الله ما سلكته من الذي وجهك إليه ربك. لذلك كله بسم الله ومن الله وإلى الله، بالله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. أي والله، والله ما في أحلى منها. أي والله، يعني فكر الذي تعمل إليه مو عاجة، يعني مو بحاجك، وعندما أمرك لنفسك لصالحك. لذلك يعني نقصد ما وجهنا إليه سبحانه وتعالى. أي والله، رضينا بالله ربا. أي والله، الله يكرمنا نكون عبيد له، يعني وهذا شرف، شرف وأي شرف. نعم، فقال فأمرني أن أطلقها، فذكر قال طلق امرأتك، هذا أبوك وهذا عمر، هذا أبوك، يعني رضي الله عنه أشار على رسول الله وعلى سيدنا أبي بكر، وأتى يعني وأتى من عند الله ما يعني يؤيده، وافقت ربي موافقات سيدنا عمر، الله يكرمنا بجاه النبي. فمو دائما يعني الإنسان بده يكون عنده حكمة في ذلك. نعم، طبعا مثل ما أنه يحافظ على بر أبيه أو أمي عندما تقول. نعم، السادسة، روى الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. كما لأمك حق لو علمت، ما بتعرف حق أمك، ما بتعرف، لو مدخول لو منفي، لو علمت عظيم، لأمك حق لو علمت عظيم. نعم، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ثم أبوك أخيرا. نعم، نعم، فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات. يعني وهناك من الآباء يعني الله يوفقهم ويهديهم، يعني بيقول له مين بتحب يعني صغير مين بتحب أكثر، أما كل أبوه وبيقنعوا أنك بتحب أبوك. والمرأة يعني المرأة عقلها ليس كعقلك، يعني إيه بصير يجنح لأبيه، يعني هذا لا يجوز أبدا. يعني مين أبوك؟ أنت أبوك تحبني أكثر من ماما؟ إيه أنت أنت خالف كلام، عم تخالف سيدنا رسول الله بهذا. سيدنا النبي يقول له حب أمك، أنت تقول له حب أبوك. لك وين رايح؟ وين رايح يا فهيم؟ وين رايح؟ يعني ينبغي يعني أن نتخلى وأن نتأسى يعني بأسوتي بما أمرنا الله أن نتأسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ولا محمد سيدنا النبي مو عاوزك يعني تحبه عليه الصلاة والسلام. نعم. لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ثلاث مرات، وذكر الأب في الرابعة فقط. والأم سبحان الله بيتغير يعني عقلها مو كبير، تتألم الأم. نعم. مع ذلك يعني الله يرحم الأدمى فهمه، والأدمى فهمه الولد لأمه يا حيف من لأمه، يعني ظلم كتير هذا، يعني سوف يرى يعني الأمر عليه الذي يريد أن يأخذه من أمه. الولد لأمه يا حيف من لأمه. نعم، يعني أخيرا القلب يعني يهوي للأم يعني. والله سبحانه وتعالى أمرنا بما عليه فطرنا، فطرة الله يعني بالفطرة التي يعني سبحانه وتعالى فطرنا خلقنا أقامنا عليها أمرنا بها. لذلك عندما يأمرك الله أمرا وتتأبى نفسك بالدعصاي يعني فأطرها أطرا على ذلك، لأن الله أرحم بك من نفسك سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم. طيب. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان. الله يعني كمان ننظر نظرة تانية. فالإسلام أهان المرأة ولا أكرمها؟ يعني الذين يريدون أن ينتصروا للمرأة بأن الإسلام يعني لم يعطيها أو هضمها، أهانها أم أكرمها؟ أم أنتم المهينون لها؟ الإسلام ما أكرم أحد مثل المرأة، ما غلبهن إلا لئيم. بقى إلا لئيم. وما أكرمهن يعني وما غلبنا إلا كريم. وما غلبنا عمي إلا خليها تغلبك. يعني شو هالدين؟ ما أحد كرم المرأة مثل الإسلام. منظور هلا للمرأة الأجنبية الكافرة ببلاد الكفر، يعني يسأل الله العفو والعافية، يعني بويجية بالحفرة أو ببيوت الأخلية تأخذ يعني لباس من يريد أن يدخل مشان يعطيها شيء يعني، أو أما منظر منظر هيك يعني ينظرون يبينون يظهرون لنا الأشياء الممدوحة في المرأة. أما شوف لي طبقات النساء كلها أين هي؟ بعدين يعني خلينا نرجع الله يرحم سيدنا الشيخ مولى، بدنا نرجع لألف مي، يعني كل من ربها، من ربها، من خلقها، من يغذيها؟ الله سبحانه وتعالى. يعني إذا بدنا حكم يعني انظر، يعني توجه لله وانظر لرسول الله، وأنتم باعترافكم أن الرجل المسمى محمد أذكى الخلق وأعلى الخلق يا كفرة، وهو الذي يدلنا على ذلك. لكن مثل ما قالوا بيعرفوا بيحرفوا، نسأل الله العافية. نعم نعم. وإذا تؤصل هذا المعنى شهد له، يعني هذا الأمر صار أصيل. وإذا وإذ تؤصل، يعني إذا تؤصل ما بدأ، وإذ تؤصل وكمان بيمشي الحال، يعني إذ تكون، إذا بمعنى إذ، يعني وإذا تؤصل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك ها أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية. سبحان الله، الله عم يقول وهنا على وهن، يعني مو كلام الشيخ بس عم يقرأ الآية، يعني الشيخ وعم يترجمها بكلامه رحمة الله. يعني صعوبة الحمل، لا مما ماشي، لا حامل حامل حامل، يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم، صعوبة الحمل، صعوبة الحمل وصعوبة الوضع، يعني مو سهل، يعني 24 ساعة وهي في الطلق وتتألم وتتألم وتتألم، يعني وهذا عم أقول لك شيء شاهد، يعني ألم ألم ألم ألم، يعني شو اسمه هذا، يعني نعم. وأخيرا بيطلع حضرته، يعني وإيه نعم. وصعوبة الرضاع كمان، يعني يرضعها رضاع بيأثر عليها، على يعني ما بيأثر عليها، هو عم يرضع بنبت أسنانه يعني قبل سنتين بعض ثديها، نعم يوقظها من نومها كذا، يعني نعم. وبعدين يعني كل هالأمور أنا يعني ما تزن ولا توازي وصية رسول الله. هيك قال سيدنا النبي، هيك قال، عللنا ما عللنا دعاك، يعني ناقشني ما لا تناقشني. يعني بعضهم بيقولوا الأب قال شو عامل وشو عم يساوي، هي قاعدة بالبيت، هو رايح عم يشاقي ما عم يلاقي، من هالكلمات. قال له هيك قال سيدنا النبي، يظهر انت اجب بفكرك يعني شيء ما دارت له لسيدنا النبي. ما شاء الله انت عبقري، انت يعني انت بفهم، انت بفهم، لانه فهمت شيء ما فهمه، يعني ما خطر، ولكن يعني الله يكرمنا بالفهم. نعم. وما ينطق عن الهوى، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعليهم من الله ما يستحقون، من يبعدوننا عن رسول الله وعن حديث رسول الله. وقد أمرنا الله بالنص وأطيعوا الرسول، إيه أمر بس للصحابة، أما نحن يعني نعم. ألوان أعداء الإسلام ألوان، اللهم ابهت هذه الألوان، اللهم صغرها وأذلها، وانصر الحق الذي ترضاه. نعم نعم. تنفرد بها الأم دون الأب، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. نعم، يخلو منها الأب يعني ما موجه. نعم. وروي عن مالك أن الحمد لله يرحم الله من عطس. نعم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، هيك كان يعني إذا حد عطس يرحم الله من عطس، الله يرحمه يعني بالمزح يكون معلم، بالمزح ما يروح. ليش يقول ما يرحم الله من عطس؟ قالوا يرحمك الله يا. مشان يعني حدا يسأل أو ليش عم يقول هيك؟ إذا كنت بالصلاة وعطس جارك، إذا قلت يرحمك الله بيقول لك أي صلاتك؟ التفت من خطاب الله إلى خطاب غيره. أما تقول يرحم الله من عطس بإيد مع الله، ما في شيء، ما بتظهر الصلاة رحمة الله عليه. نعم. وروي شو بعد سيد الشيخ محمود؟ ما شاء الله فائدة، كله فائدة. محمود محمود يعني. نعم. وروي عن مالك أن رجلا قال له إن أبي في بلد السودان وقد كتب إلي أن أقدم عليه. يعني هذا طبعا في بلد سواء السودان أو غيره، لكن هذا توثيق. نعم. وأمي تمنعني من ذلك. كتير هاي بيصير البلد بيقولوا رايح بين اسفائين، أبي ولا أمي يا ربي، أبي ولا أمي، يعني إذا بدك توفق بينهما أبوك وأمك أو أمك وأبوك. نعم نعم. فقال له أطع أباك ولا ولا تعصي أمك. سبحان الله، أطع أباك، لكن شوف الأم ولا تعصي، والله ما شاء الله الإمام مالي، ولا تعصي أمك، أطع أباك يعني أطيعه، يعني فيما ترى طاعته، يعني عندما أمر منك. إن شاء الله يا أبي، إن شاء الله آتيك، إن شاء الله أمرك على رأسي، يعني أنت أبي وأنا إن شاء الله ما أخالفك. يعني بيعوا شوية يعني شوية كلام. أما أمك لا تعصي، تزعل مباشرة الأم، ولا تعصي أمك يعني. نعم. فدل قول مالك هذا أن برهما متساو عنده. فدل هلا الشيخ قال هيك، أما استغفر الله أنا ما أستدل بقول مالك أن برهما متساو، لأنه هذا تحذير لا تعصي، نيك ترغيب، والنهي يعني قالوا للتحريم يعني، والأمر يختلف طبعا. فنقول يعني يساوي كلاهما، يعني أمر بالشيء الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن نص أن لا تعصي أمك معنى ذلك رجح الأم على الأب. نعم نعم. وقد سئل الليث عن هذه المسألة، سئل الليث ابن سعد، والإمام الشافعي الله يرضى عنه سافر من جملة سفره من بغداد لمصر، قالوا هناك الليث ابن سعد من أجل أن يقرأ عليه يعني، وقالوا إنه أفقه من مالك، لذلك قصده الله يرضى عنه الإمام الشافعي. نعم. فأمره بطاعة الأم. وزعم أن لها ثلثي البر، يعني زعم يعني قال، وزعم لأنه نعم زعم بمعنى قال، نفسرها بذلك، وإلا زعموا مطية الكذب، أما هنا ليست على بابها. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على يعني أنها ثلاثة. لا هون الشيخ وقد سئل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم، وزعم كلمة زعم يعني من الشيخ القرطبي الله يرحمه، هي من عنده أنه زعم أن لها يعني يا ترى إلا إذا كانت نقلا عن الليث، وقال يعني وزعم بزعم بمعنى قال يعني إيه، أما وزعم لأنه قال فأمره وقال وزعم وقال يعني أن لها ثلثي البر. نعم لأنه هو ناقل يعني رضي الله عنه يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر، وهو الحجة على من خالف. نعم. وقد زعم المحاسبي في كتاب الرعاية له أنه لا خلاف بين العلماء، يعني عبارته دقيقة الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ الخلطبي شوها، قال هذا فدل قول مالك هذا أن برهما متساوين عنده، يعني إيك يعني دل أن برهما متساوين عنده، استدل دلالي، لكن أنا استغفر الله يعني أن قوله يعني غير متساوي. نعم نعم. وقد زعم المحاسبي في كتاب الرعاية له أنه لا خلاف بين العلماء من الحارث المحاسبي الله يرحمه ويرضى عنه، هذا رجل من كبار العلماء كان والعارفين، كان ذكروا يعني نقلوا سيرته للإمام أحمد بن حنبل كان بعصره ونقلوا عنه الشيء الكثير الذي يدعو لسماعه ومعرفته، يظهر من كلامه يعني من كلامهم يعني تكون عند الإمام أحمد أنه رجل يعني كبير، لكن نقلوا أشياء تحتاج يعني إلى نظر يعني، فأمرهم بقوله أي قصة من الشيخ ملا أنا سمعتها رحمه ما قرأت الكتاب رحمة الله عليه، قال لهم ضعوه في مكان أراه ولا يراني، إيه فعلوا إيه ما نقول دخلوا مساء الجامع والإمام أحمد عاد بالسده وبدأ يعني يسألونه ويتكلم الحارث المحاسبي إنه رسالة المسترشدين من أقوى من الكتب يعني، إيه فالإمام أحمد يسمعه وهو يملي ويتكلم، إيه هناك من ينظر للإمام أحمد ويبكي ويبكي الإمام أحمد طيلة كلامه ما فارقه البكاء، شو عم يحكي؟ بعد قالوا كيف رأيت؟ قال لا تجالسوه يا لطيف، قال لا تجالسوه، شوف الإمام أحمد الله يرضى عنه يعني كل شيء له ميزان وكل شيء له حكم، قال لأنه يأتي عندما يأتي بالدليل يأتي بشبهة الدليل ثم يحلها، فالشبهة تعلق في ذهنكم، لذلك لا تجالسوه بهذا يعني، فبيبقى الشبهة أنه يجيب يعني الكلام يعني الشبهة والممنوع بعدين يرد عليه هيك، هذا كلام ورحمة الله عليه، فرجل كبير كان الحارث المحاسبي. نعم طبعا لا تجالسوا من العامة يعني عامة، أما العالم الشبهة ما تؤثر عليه. نعم نعم. أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم. يعني الحديث الأول يعني رواه الصحيح صحيح يعني عندما يقول الصحيح يعني البخاري يعني. نعم. السابعة: لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين، بل إن كانا كافرين يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. يعني عهد بالحاكم يعني تركهما يعني. نعم. وفي صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. أما الله ماذا فعلوا؟ أخرجوهم من ديارهم يعني، معنى تقاتلوهم معنى. نعم. وفي صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وروى أيضا عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الأول معلق والثاني مسند. المعلق الذي حذف من سنده، من صدر سنده أكثر من راوي، والمسند الذي لم يحذف فيه شيء. نعم. طيب، ثم قال الثامنة. يلا نوقف عند كملها، يلا نوقف عند التاسعة. يلا شيء بس. نعم. الثامنة: من الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد. شو معنى يتعين؟ ما يكون فرض عين يعني. نعم. أنه أحيانا يكون فرض عين على كل إنسان، جهاد على كل مؤمن. نعم. روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قلنا يعني ما تعين الجهاد. نعم. لفظ مسلم. في غير الصحيح: قال: نعم، وتركتهما يبكيان. قال لهم: أيريد أن يجاهد؟ نعم. قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي خبر آخر أنه قال: نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد معي. يعني مع رسول الله. لكن قلنا يعني ليس هناك الحاجة المتحتمة للجهاد لهذا الذي يقول هذا الكلام. نعم. ذكره ابن خويزمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين: أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال ابن المنذر في هذا الحديث: النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع النفي. النفير العام يعني انفروا خفافا وثقالا. نعم. فإذا وقع وجب الخروج يعني النفير على الجميع. نعم. وذلك يبين بين وذلك بين في حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش الأمراء فذكر قصة زيد بن حارثة. يعني هؤلاء الأمراء يعني الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يحمل الراية زيد إن قتل فجعفر إن قتل ابن رواحة وبعدها يأخذ الراية سيف من سيوف الله يعني سيدنا خالد. نعم. وأن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بعد ذلك إن الصلاة جامعة فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا تخلفن أحد. لأنهم يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين كانوا. نعم. فخرج الناس مشاة وركبانا في حر شديد فدل قوله اخرجوا فأمدوا إخوانكم أن العذر في التخلف عن الجهاد إنما هو ما لم يقع النفير مع قوله عليه الصلاة والسلام فإذا استنفرتم فانفروا. قلت وفي هذه الأحاديث دليل على أن المفروضة أو المندوبات متى اجتمعت قدم الأهم منها. نعم. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبي في كتاب الرعاية ثم قال التاسع والحمد لله رب العالمين.